في المدينة يلف ولف في البلد يمين وشمال. سابي البلد وطيل على بيت في البال وكانت قوية علشان العيون جابت بيت واردة وعلي العيقلية عشان رحانك مخطر في حصانه وفرحان اللي حياخدي العروسة. قالت له اسمع حكيت لك الرواية وشوف لك حالة يا شهر الغراي. لك حل يا شار العرب لك حل يا شار العرب. قال لها قولي لي نيت الدخلة يعني نيت الدخلة. قالت له كمان هقول لك الدخلة قال الليلة بتعد التصرفات أول ما يجي القاري وزفت السلطان يقول لك شدي وكيلك قولي وكيل الرجل الشاغل راجل غريب مش من الوكيل. I'm بعد العقد نخلو باب الباب ابدا يكون يا بنتي شدي وكيلي قالت وكيلي الرجل الشهر قال له هذا الشهر غب والله والوكيل عب عشان العقد تبقى حلالي سعيدة ما عرفش زيد المال بيني ما بينك طعن الزالة. أبو زيد نادم يا وردة صبحا انجلت له نعامي، السلطان بتاعنا ما خلفش، لو خلف مملوك صغير اسمه الشعب محمد. هديه على شغل تانو ويبطو بسيف الرنام، يا محلو السرج مليك ضاحية رب البرايا، ومن فوق حصانه مليك الوجه الحمل باقي الصبايا. لا ما ركب شطر محمد وهي وقف البنية لما ركب كمان الكرسي لما ركب كمان الكرسي عطى طغوية النشان وركب حكيم غلب مدينة ومطرح أبوه الرويلي اتمنى علينا يا اسمر سلامة عوزان اتمنى عليكي تمليلي خرجك شكور وخفان علشان بطيبة للغرايب جاني طبيب النهاردة كلام جد بالمعارف اسمع كلام النهاردة بخطرك يا ست المورد ختمنا القصيدة بالصلاة عليك.